Allah

ما شاء الله. تخلى جل جلاله. نعم. فلما كان يقول الله وحد الله الله يا قرآن Oh, جل جلاله. نعم أدب. صلوا على سيدنا النبي. نعم يا سيدي. تجلى عليك يا مولانا. نعم. الله كمان مولانا ربنا يتجلى عليه. الله يا قرآن الله جل جلاله. نعم الله أكبر. الله. يرضى عليك أن يسلم الله على النبي. Allahumma ya Oh, وقال سنة الفرشة الصغرى الله شرع حق الثلاثة على الأرض بلا دنيا.